وهذا يعني أنه لم يفرد بل زاده مرضا. فالقول يكون بالقول وبالفعل، والشهادة يكون بالقول، تكون بالقول وبالفعل أيضا. فالله شهد لرسوله بالقول مثل قوله تعالى والله يعلم أنك رسوله، وشهد لرسوله بالفعل وهو الآيات الكونية والتمكين في الأرض. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.